نصيحة لشخص أصابه الهم والضيق واجتمعت عليه الوساوس. نصيحتنا أولا أن يستعيذ بالله من الهم والحزن. الأمر الثاني أن يقوي حسن ظنه بالله جل في علاه، سيجعل الله بعد عسر يسرا، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء. ننصحه بكثرة الدعاء سيما في الأوقات الفاضلة، أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، فأكثر فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. يتعرض أيضا للنفحات العظيمة عند الثلث الأخير من الليل، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع، هل من تائب فأتوب عليه، كل ليلة. كذلك أيضا ينبغي أن يعلم أن هذه الدار دار هموم وأحزان، هذه طبيعتها، جبلت على كدر لا تصفو لأحد. ثم بعد ذلك عالج ما قد أهمك إن كان من الأمور التي يمكن أن يسعى المرء في علاجها، فليعالج وفق طاقته، وإن كان قد تسلط عليه الهم فليكثر من الاستغفار ومن الذكر، وأن لا يبقى وحده. متى تجتمع الوساوس؟ عند البعد عن ذكر الله، وعند بقائك وحيدا تهجم الشياطين وتجلب عليك بخيلها ورجلها وساوس وخيالات وأوهام ومخاوف يقتلونك قبل الموت. لذلك ننصح الإخوة جميعا ومن قد ابتلي بهم أن يحسن الظن بربه، والفرج قريب، اشتدي أزمة تنفرجي. وإذا تشاغل المرء بمعالي الأمور ذهبت سفاسفها، كلما كانت همتك عالية لن تلتفت إلى كثير من الأمور المزعجة. احنا دنو الهمة نعاني منه، لو قال له شخص عبارة بقي الليل كله يفكر فيها، ماذا يقصد ولماذا قال، خلافه مع زوجتي أحيانا، صراع على عبارة ومشاكل وفرقة وخلاف، يقيم الدنيا على حذاء وضجيج حول جورب، ومشكلة حول الغداء كبيرة. وإذا يتغافل المرء، يا أخي الدنيا هي دار كدر وأنت تستجلب الكدر والهم والضيق، تغافل يا أخي، من شأن العقلاء التغافل، لا يلاحق كل شيء ولا ينصب نفسه مدافعا عن نفسه حياته. ما عندك وقت، ما عندك وقت، قال كذا، ينبغي أن يقول كذا، ينبغي أن يعتذر، ينبغي أن يأتي، أبدا لابد يأتي، مشاكل. قال الشيخ مقبل: لا تؤمل أن المشاكل ستنتهي، ولو بقينا نفكر في المشاكل ما طلبنا علما. صح، صدق رحمه الله. لكن إذا اشتغلت بالأمور المهمات لم تشتغل بالأشياء الدنيئة الهابطة. الآن العلماء الكبار يا طلبة العلم بماذا مشتغلون؟ بمهام كبيرة، تقول له فلان يتكلم فيك، يقول ما هو مهم، الله يعفو عنا، ونحن صراع مناطحات من أجل كلمة سمعها. وتجد لا يلتفت. شيخنا العلامة مقبل رحمه الله يقول له بعض زوجاتي: ماذا نعد لك؟ قال: لا تشغلوا أنفسكم، المتيسر، لا تشغلوا أنفسكم عن حفظ القرآن، ولا تشغلوا أنفسكم عن الأحاديث وعن الدروس، ما تيسر أكلنا، نحن لابد لمسقي ضروري. وبعضهم يقيم ضجيجا لو ما فيش صلاة وما فيش كذا وما يأكل. لا تصغر من همتك، وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام، وإذا كان تفكيرك حول هذا فأنت ستعيش متعبا. دع عنك الذي يلاحق زوجته في المطبخ وفي الغرفة، هذا ليش ما كان هنا، ليش ما مسحت هذا، هذا ليش كذا، الطماطم ماله، الكذا ماله، المطبخ ثلاجة، هذا ليش ما سيقتيه، وليش هذا ما نظفتيه، والولد هذا خير شكله هكذا، والبنت ما لها شعرها هكذا، هذا إيش هذا؟ هذا عذاب. نحن ننصح الإخوان يترفعوا، استعينوا بالله، والحياة ضيقة وصغيرة أيضا، لا تزدها ضيقا، لا تزدها ضيقا، وافسح لأهلك شيئا ما من التيسير والتغافل، فكلنا نقصر وكلنا ذو خطأ. ولو لاحقتك زوجتك في أشياء من الواجبات لرأيت الشيء الكثير. نسأل الله جل في علاه أن يبعد عنا الهموم والأحزان، وعن إخواننا وعن أحبابنا وعن أهلنا. اللهم املأ قلوبنا انشراحا وأنسا وسرورا، واملأ بلادنا طمأنينة ورخاء ونعيما، إنك ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيرا.